الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونتكلم عن بعض معاني الكلمات: يهدي، يرشد، ويدل، للتي هي أقوى من الطريقة التي هي أحسن الطرق وأصوب الطرق وأصح الطرق. أعتدنا، أعددنا. ويدعو الإنسان بالشر، يدعو على أهله ونفسه وماله وولده بالشر، كالانتقام أو الموت أو الفقر أو غير ذلك. وقيل كذلك: يدعو بتيسير المعصية والحرام. دعاءه بالخير كدعاء بالخير، عجولا متعجلا في أموره ومتطلباته. فمحونا طمسنا، مبصرة مضيئة، لتبتغوا لتلتمسوا الرزق الحلال من الله تعالى بسعيكم في الأرض وتقلبكم أو تنقلكم فيها وأسفاركم، والحساب حساب الأشياء والزمان وغير ذلك. فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا، ألزمناه، جعلناه ملازما له. طائره عمله الذي عمل، أو عمله الذي عمل، وقيل المقدر له الذي قدره الله عليه، يلازمه يتحقق فيه. منشورا مفتوحا، حسيبا محاسبا، ولا تزر ولا تحمل، وازرة نفس حاملة، وزر حملة، أخرى نفس أخرى حاملة. أمرنا مترفيها، أمرنا الأثرياء فيها بالطاعة. فحق عليها القول فوجب عليها العذاب، وتحقق ما كتبه الله عليها من الشقاء والهلاك. وقيل حق عليها القول الذي أخبر الله به، ومفاد أن أهل الفسق يعذبون. فدمرناها تدميرا، خربناها تخريبا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي كفى بالله مطلعا على عباده، خبيرا بأعمالهم، بصيرا بهم، لا يحتاج إلى نقل ناقل ولا إخبار مخبر. سبحانه العاجلة الدنيا عجلنا له فيها، أعطيناه فيها عاجلا غير آجل، مذموما تذمه الخلائق ويذمه الله، مدحورا مطرودا مبعدا عن الرحمة والخير. وسعى لها سعيها، عمل لها أعمالها الصالحة، سعيهم مشكورا، عملهم يشكره الله. عطاء ربك ما يعطيهم الله تعالى للعباد من الأرزاق والأفهام وغير ذلك. محظورا ممنوعا أو قاصرا على أحد معين. مخذولا لا ناصر لك ينصرك ولا وليا يتولاك. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا إخبار عن كمال عدل ربنا سبحانه، أي أن كل إنسان يلزمه الله تعالى طائره في عنقه، ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له، لا يتعداه ولا غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه عمله من الخير والشر، حاضرا صغيره وكبيره. ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك، ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب، نسأل الله العافية والسلامة. وقال حافظ كثير رحمه الله، يقول الله تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم، كما قال تعالى الآية السابقة: وجعلنا الليل والنهار آيتين. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره وما طار عنهم من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، من خير وشر يلزم به ويجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكقول جل ذكره: عن اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك قول تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وكذلك مثل قوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، من يعمل سوءا يجزى به. والإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه يقول: وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله وهو صائر إليه من شقائنا وسعادة يعمله في عنقه لا يفارقه. وإنما قوله ألزمناه طائره مثل مثل لما كانت العرب تتفائل بها وتتشائم من سوانح الطير وبوارحها، فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنق نحسا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر، وشقاء يريده سعيرا أو كان سعدا يريد جنات عدن. وأورد رحمه الله تعالى عددا من الآثار مفادها أن طائره المراد به العمل. وعن قتادة بن الحسن قال: إي والله بسعادته وشقائه بعمله. وقال حافظ كثير رحمة الله عليه: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليل وكثير، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف رحمة الله عليه، عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة. قال الحافظ كثير: وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا، والله أعلم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا اللهم اجعلنا منهم يا رب، أو بشماله إن كان شقيا نعوذ بالله نكون منهم. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، كل قارئ أو أمي لابد يقرأ عمله يا عبد الله، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. يا ستي استر علينا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم أخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. وألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر الله تعالى العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر: اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. وقال قتادة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى لا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: كذا رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا، فقال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وابن لهيعة في ضعف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. وأيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه: ليس من عمل يوم إلا هو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وكما ذكرت فيه ابن لهيعة ومتكلم فيه، إلا أن من العلماء من قبل رواية العبادلة عنه، ومنهم عبد الله بن المبارك، ولعل من أجل ذلك قال الحافظ بن كثير لما روى هذا الحديث: إسناده جيد رحمة الله عليه. وقال معمر عن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا، قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال رحمة الله عليه: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهم عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، الله المستعان، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه: هذا من حسن كلام الحسن

إذا ماتوا صغار قبل البلوغ؟ أولا إذا كان الأطفال مسلمين فقد قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء، كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. يعني أبناء المسلمين لا يختلف، ليس فيهم خلاف، هم من أهل الجنة إذا ماتوا دون البلوغ فهم من أهل الجنة. وفي ذلك الحديث أيضا الذي توفي فيه يعني لقي بعضهم أبا هريرة فقال: لا تحدثني، توفي لي ابن، ألا تحدثني بشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يعني خاطري؟ فقال له أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم دعاميص أهل الجنة، يعني صغار أهل الجنة. فقال الحافظ ابن كثير وقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، أي علماء، عامة العلماء، المرض أي عامة العلماء، وهو الذي نقطع به إن شاء الله تعالى. هذا الحافظ ابن كثير قال وهو الذي نقطع به. وقال الإمام أحمد: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وقال الإمام أحمد أيضا: إنه لا اختلاف فيهم. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا، وذكر ذلك في شرح صحيح مسلم. وقال القرطبي رحمة الله عليه في التذكرة: إن قول أنهم في الجنة هو قول الأكثر، وقال: وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيه. وأما أطفال المشركين أو أطفال الكفار فقد اختلف العلماء فيهم إلى عدة أقوال. القول الأول أنهم في الجنة، وبعضهم يقول إنهم على الأعراف، ومرد هذا القول أنهم في الجنة لأن هذا هو حال أهل الأعراف، مردهم إلى الجنة، وهو قول الأكثر من أهل العلم كما نقل عنهم ابن عبد البر في التمهيد. ودليلهم حديث سمرة أنه عليه الصلاة والسلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين، والحديث صحيح البخاري. واستدلوا أيضا بحديث حسناء بنت معاوية من بني سليم قالت: حدثني عمي قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد وضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. والقول الثاني أن أبناء المشركين مع أبائهم في النار، ونسب هذا القول القاضي أبو يعلى للإمام أحمد، وغلطه شيخ الإسلام جدا، شيخ الإسلام تيمية. وكذلك ذكر ذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود. واستدل على ذلك بحديث سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف وتصل الرحم، وأنها وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال صلى الله عليه وسلم: الوائدة والمؤولة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. والحديث حسنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ومن قبل ابن عبد البر أيضا حسنه في التمهيد. وكذلك أيضا القول الثالث التوقف فيهم، هو قول حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والحديث الصحيحين، ومثل من حديث أبي هريرة والبخاري ومسلم أيضا. ومنهم من قال إنهم خدموا أهل الجنة، قال شيخ الإسلام تيمية: ولا أصل لهذا القول. وقد ورد ذلك في حديث عند الطبراني والبزار لكن ضعفه الأئمة، وممن ضعفه أيضا حافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح. والقول الخامس أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار، وهذا القول قول معظم أهل السنة والجماعة كما نقل عنهم أبو الحسن الأشعري، هو قول الإمام البيهقي وطائفة من المحققين، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وذكر أنه مقتضى نصوص الإمام أحمد، وهو الذي رجحه الحافظ الكثير رحمة الله عليه، وقال: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. ومن أدلتهم حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود وبالمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى العنق من النار أبرز، ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم. ادخلوا هذه أي النار. قال فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أن ندخلها ومنها كنا نفر. قال ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. فيقول الله تعالى لمن كذب أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. ضواب يعلى وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير في هذه الآية وأطال فيها رحمة الله عليه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه وهذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما في حديث سمرة، وبعضهم في النار كما دل عليه حديث عائشة. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، فإنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. ومعلوم أن الله لا يعذب بعلمه فيهم ما لم يقع معلومه، فهو إنما يعذب من يستحق العذاب على معلومه ومتعلق علمه السابق فيه لا على علمه المجدد، وهذا العلم يظهر معلومه في الدار الآخرة. وفي قوله الله أعلم بما كانوا عاملين إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم ما كانوا عاملين ولو عاشوا، وأن من يطيع وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو عاش في الدنيا، ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنيا، فهو دليل على تعلق علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في حاشية على سنن أبي داود. وما جاء في الأحاديث أنهم في الجنة أو النار لا يشكل على ما هذا الذي رجحناه. قال الحافظ كثير أحاديث الامتحان أخص منه، فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم منهم أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة. وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين لا يدل على التوقف فيهم، لا. قال ابن القيم وفيما استدلت به هذه الطائفة نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله. وهذا جواب عن سؤال كيف يكونون مع آبائهم بغير عمل، وطرف من الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل العلم بعملهم إلى الله ولم يقل الله أعلم حيث يستقرون أو أين يكونون، فالدليل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة رحمة الله عليه. وفي ختام البحث قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه رحمه الله رحمه وسعة، قال ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها. وروي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وآخر ابن حبان في صحيح عن جليل بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت ابن عباس وعلى المنبر يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلم في الولدان والقدر. قال ابن حبان يعني أطفال المشركين، نسأل الله العافية. قال وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم به. ثم قال وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله العافية والسلامة. يخبر الله جل ذكره أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم، أمرهم بالطاعة فعصوا والعياذ بالله. وقال ابن جلال طبعا رحمة الله عليه اختلف القراء في قراءة أمر مترفيها، فقرأ ذلك عامة القراء الحجاز والعراق أمرنا بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها، وإذا قرئ ذلك كذلك فإن الأغلب من تأويله أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية من الله وخلافهم أمره، كذلك تأوله كثير ممن قرأ وكذلك. ثم أورد بسند إلى عثمان النهدي أنه قرأ أمرنا مشددة من الإمارة، وقد تأول هذا الكلام على هذا التأويل جماعة من أهل التأويل، قالوا أولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ أمرنا مترفيها بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها. قال الإجماع الحجة من القراء على تصويبها دون غيرها، وإذا كان ذلك والأولى بالصواب بالقراءة فأولى التأويلات به من تأوله أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليها القول، لأن الأغلب من معنى أمرنا الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره، وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر العرف من معانيه أولى ما وجد إليه سبيل من غيره، ففسقوا فيها فخالفوا أمر الله وخرج عن طاعته، فحق عليه القول أي فوجب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من الهلاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل والحجج، فدمرناها تدميرا أي فخربناها عند ذلك تخريبا وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهلاكا، نسأل الله العافية والسلام. و الحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال معنى أمرناهم بالطاعة معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. وقال ابن جرير وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، قلت قال الحافظ بن كثير وإنما يجيء ذلك على قراءة من قرأ أمرنا. وقد استشهد أو قد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعام العدوي ساق بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. وقال أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الغريب المأمورة كثيرة النسل والسكة الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة من التأبير، وقال بعضهم إنما جاء هذا متناسبا كقول مأزورات غير مأجورات. وربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها نعوذ بالله، فإذا رأيت الفساق علوا على قرية وكانوا هم السادة هم الكبراء وأمرهم نافذ في مخالفة أمر الله تعالى فاعلم أن الله أراد أن يهلك هذه القرية عافانا الله والمسلمين أجمعين. فربنا تعالى تباركت أسماء وتعالى الصفات بعد ذلك يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول الله تعالى منذرا كفار قريش كم أهلكنا الذين هؤلاء الكفار الذين كذبوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يخبر أنه أهلك أمما كثيرة من المكذبين الرسل من بعد نوح. قال حافظ كثير ودل ذلك على أن القرون التي بين آدم ونوح على الإسلام كما قال ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ومعناه أنهم أي أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلق على الله فعقوبتكم أولى وأحرى وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. كفى هو عالم، كفى بالله أنه عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها لا يخفى عليه منه منها خافية سبحانه وبحمده. فهذا وعيد من الله تعالى لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم من مشرك قريش وتهديد لهم بالعقاب وإعلام منه لهم أنهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وعما هم عليه مقيمون من تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم سقطة ومنزل بهم عقابة الذي أنزله بمن كان قبلهم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله وتكذيب رسل سبيلهم. وربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. القرن في تحديد القرن عدة أقوال، أولا القرن الأول أو القول الأول أن القرن 100 عام، واستدل القائلون بذلك بأدلة منها ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وفيه قال أبو عبد الله الحسن ابن أيوب الحضرمي: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها، ثم قال: لتبلغن قرنا. وإسناد صحيح. قالوا: وقد عاش عبد الله بن بسر 100 سنة رضي الله عنه، فدل ذلك على أن القرن 100 عام. ومن ذكر أنه عاش أن عبد الله بن بسر عاش 100 عام ابن سعد، كما نقل عنه الحافظ بن حجر في الطبقات في الإصابة في ترجمة عبد الله بن بسر. وقال الحافظ أيضا الحافظ بن حجر قال: وكذا ذكره أبو نعيم وساق في ترجمة ما رواه البخاري في التاريخ الصغير أيضا عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعيش هذا الغلام قرنا. فعاش عبد الله بن بسر 100 سنة. وذكر الحافظ بن حجر في التقريب في التهذيب والتقريب أن عبد الله بن بسر عاش 100 عام. ويترجح هذا القول إذا ثبت بالإسناد الصحيح أن عبد الله بن بسر عاش 100 عام، فقد ورد في عمره بعض الخلاف فيحرر ذلك. القول الثاني أن المراد بالقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. يعني المعنى القول الثاني في معنى القرن أن المراد بالقرن أهل زمان واحد متقاربين اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. قول الثالث صححه النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، قال: أن قرن النبي هم الصحابة، والثاني التابعون، والقرن الثالث تابعوهم. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبعثت في خير قرون بني آدم، قلت الحديث عند البخاري رحمة الله عليه. وفي رواية بريدة عند الإمام أحمد: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وهذه رواية الإمام أحمد في إسنادها عبد الله بن موله، ومجهول لكن له شواهد تصح بها، بعضها في الباب وبعضها عند أحمد. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 100 سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على اختلاف وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته فيكون 100 سنة أو 90 أو 97. وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80 سنة، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من 50 سنة. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله ممن عاش إلى حدود 120 و200، وفي ذلك الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا. أتباع التابعين آخر من عاش منهم إلى حدود 120 و200، 220 عام من الهجرة. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله تعالى يخبر أن من أراد الحياة الدنيا الزائلة وسعى لها سعيها، نعوذ بالله تعالى، الله تعالى يخبر أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله تعالى له ذلك. وهذه مقيدة لإطلاق من سواء من الآيات، فإن القلعة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ويصلها وجعلنا له جهنم، ثم جعلنا له جهنم يصلها في الآخرة، أي يدخلها حتى تغمر من جميع جوانبه مذموما في حال كون مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي مدحورا أي مبعدا مقصيا مقصيا حقيرا ذليلا مهينا. وهنا ذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له. والحديث وإن كان قال الهيثمي في المجمع رجاله الصحيح غير دويد وهو ثقة، ولكن الحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه وقال منكر رحمة الله عليه. وهذه المقولة الدنيا دار من لا دار له في الحقيقة يعني هذه دخيلة على الإسلام، يعني لا يجمع من لا عقل له. جمع للدنيا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن استثمروا أموالهم، ولكنهم كانوا حريصين عليها كحرص والي بيت المال على مال المسلمين، فلم يجمعوا لأهوائهم. وهذا الحديث بهذا المعنى باطل، كما سئل عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله الخلال قال هذا حديث باطل. ورويت هذه المقولة عن ابن مسعود رواه الإمام أحمد في مسنده في كتاب الزهد، ولكن إسنادها منقطع فلم تثبت مرفوعة ولا موقوفة، ولكن صح الحديث ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. إسناده جيد وصحيح العلامة الألباني في صحيح الترمذي. وهذا يدلك على أنه ينبغي للعبد أن يجعل همه الآخرة ويسعى لها سعياه ومؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وتته الدنيا وهي راغمة. وربنا تعالى يقول كلا نمد هؤلاء ومن أراد الآخرة أي أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها وما فيها من النعيم، سعى لما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها وطلب ذلك من طريق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتفى آثار الرسول ومؤمن يريد بذلك وجه الله تعالى مصدقا بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا، الله تعالى يشكر لهم سعيهم سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا جل جلال ربي، أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك، هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كل ما يستحق من الشقاوة والسعادة، ولا راد للحكم ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد، وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا أو ممنوعا كما قال قتادة ومنقوصا، وقال الحسن وابن جريج وابن زيد ممنوعا. وربنا تعالى يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها، وللآخرة يا عبد الله أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وذلك فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من وجوه، فكم بين من هو في الغرفات العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم، وكل في من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحد عده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا الأصل الأصيل الذي جاءت به الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما على إشراكك مخذولا، لأن الرب الجليل جل ذكره لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، فلا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة لا تشرك بالله أحدا منهم فإن ذلك داعي للذم والخذلان، فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وأقبحهم عند الله تعالى نعتا، وله من الخذلان في أمر دين ودنياه. وكذلك من تعلق بغير الله وكل إليه. فنسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، من تعلق شيئا وكل إليه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. والحديث قال عنه الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به، وقال الترمذي حسن صحيح غريب. اللهم زدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.